وعنده شي ما عنده المسكينه وعنده ودين ولا زتقي ويدي الدنيا تصماش يا ودي عنداش عنداش عنداش وانا جيت ملالات ملالات انا جيت زيات غلايا وعنداش لا تسالخ شي زمان عيني القنان شي بن ويد دايم الزين سون زووم والنايم منان الغلا لا بدا يخمس هذه برباش يوجد المازوت يدوني تي عضبان اما ندواسي تحران خيم زداغ ليش سامو من ايون النايح فانو ذمن شادية وداش او عنداش Thank you. نزحنا نام ورغاس لا نتصاد ما فوز نشقدنا شاب نزحنا نام ورغاس لا نتصاد ما فوز نشقدنا شاب انا ندوى زيد حران في مزداق ولاش سامو من عيون انا يحبان ود من شادية والداشة انا ندوى زيد حران في مزداق ولاش سامو من عيون انا يحبان ود من شادية والداشة شاد اللاشيس غوسي النام نجد قوس تظلمي باداشا شاد اللاشيس غوسي النام نجد قوس تظلمي باداشا